وزدنا علما يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، قال: باب زكاة الذهب والفضة. وتجب في مضروبهما وتبرهما وحليهما وآنيتهما، نوى التجارة أو لم ينوي، إذا كان ذلك نصابا. وتجب أي الزكاة في مضروبهما، أي الدراهم والدنانير. الدراهم من الفضة والدنانير من الذهب. وتبرهما أي تراب الذهب، قال له تبر. وحليهما كالسوار والخاتم والقرط. وآنيتهما كنحو الصحون. نوى التجارة أو لم ينوي. الزكاة يشترط فيما نزكي فيه النماء، والنماء قسمان: نماء حقيقي ونماء تقديري. فالنماء الحقيقي 30 شاة، صارت 40، صارت 50، صارت 60، هذا نماء حقيقي. وهناك نماء تقديري، نماء بالقوة، وذلك مثل الذهب والفضة. النماء فيهما تقديرا، يعني لو اشتغل تجارة بالذهب والفضة سيحصل النماء غالبا، سيحصل النماء غالبا، فوجبت الزكاة. وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا، وما أديت زكاته فليس بكنز ولو كان مدفونا. وتجب في مضروبهما وتبرهما وحليهما وآنيتهما، نوى التجارة أو لم ينوي، إذا كان ذلك نصابا. في الذهب إذا كان 20 مثقالا، وفي الفضة إذا كان 200 درهم، في 200 درهم 5 دراهم، في 20 مثقالا نصف مثقال. ويضم أحدهما إلى الآخر بالقيمة، يضم أحدهما الذهب للفضة والفضة للذهب، ويضم أحدهما إلى الآخر بالقيمة، هذا مذهب الإمام. يعني لو كان عندنا 10 مثاقيل، 10 مثاقيل نصف نصاب من الذهب، وكان عندنا درهم من 1000 سنة أو يزيد، قد ضرب من 1000 سنة أو يزيد، هذا الدرهم له قيمة، هذا الدرهم له قيمة، تكون قيمته أكثر من 10 مثاقيل بكثير. فيضم تضم هذه الفضة بالقيمة إلى الذهب وتبلغ نصابه. وهذا مذهب الإمام خلافا للصاحبين، حيث إن أحدهما يضم إلى الآخر بالأجزاء ولا ينظر إلى القيمة. ونصاب الذهب 20 مثقالا، وفيه نصف مثقال. ونصاب الذهب 20 مثقالا، وفيه نصف مثقال. المثقال 5 دراهم إلا قليلا، 5 جرامات إلا قليلا. واختلفت التقديرات، وأوسط ما قدر 20 مثقالا ب85 جراما من الذهب. ثم في كل 4 مثاقيل قيراطان. ونصاب الفضة 200 درهم، ونصاب الفضة 200 درهم، والدرهم ففيها عدة تقديرات أيضا، لذلك دائما نقول تقريبا 3.5 يعني 3.5 grams 3.5 من الجرام. فإذا ضربنا 3.5 ب200 تكون النتيجة 700، كل 100 ب350 تضاف إلى 350 فالمجموع 700. ونصاب الفضة 200 درهم وفيها 5 دراهم، ثم في كل 40 درهما درهم، يعني في 200 درهم 5 دراهم، عند الإمام في 210 5 دراهم، في 220 5 دراهم، في 230 5 دراهم، في 240 6 دراهم، في كل 40 درهما درهم، ثم في كل 40 درهما درهم، وتعتبر فيهما الغلبة، تعتبر فيهما يعني في الذهب والفضة في الدراهم والدنانير تعتبر الغلبة. الذهب معدن لين لا يضرب إلا بقليل غش، فيوضع فيه النحاس حتى يتقوى، فلذلك قالوا يخلو عن كثير غش ولا يخلو عن قليله، يخلو عن كثير غش ولا يخلو عن قليله، فالقليل نحن نحتاج إليه لأجل أن يصير صلبا. فوضعوا في الدرهم 10% من النحاس والباقي من ذهب، ما الحكم؟ هو ذهب. وضعوا فيه 40% من النحاس والباقي من ذهب، فهو ذهب، فالعبرة للأغلب، فإن كان الأغلب ذهبا فهو ذهب، وإن كان الأغلب غشا فهو عروض تجارية. وتعتبر فيهما الغلبة، فإن كانت للغش فهي عروض، يعني إن كان الغالب الغش صار عندنا 50 زائد 1 من النحاس والباقي من الذهب، إذن هو عروض تجارية، هي عروض تجارية. فإن كانت للغش فهي عروض، وإن كانت للفضة فهي فضة، وكذلك الذهب، الذهب والفضة سواء، لا تخلو عن قليل غش وتخلو عن كثيره. فاعتبر فجعلت الغلبة هي الحد الفاصل بين أن يكون ذهبا أو أن يكون عروضا تجارية. والمعتبر في الدراهم كل 10 وزن 7 مثاقيل، الأوزان كانت مختلفة فجعلوا هذا الحد في الدراهم التي تبلغ 200 والتي تجب فيها الزكاة. والمعتبر في الدراهم كل 10 وزن 7 مثاقيل، فإذا قلنا المثقال 5 جرام على أعلى التقديرات، على أعلى التقديرات أقول، لأن بعض التقديرات تقول 4.25 grams، فإذا قلنا 5 جرام معناها 10 ضرب 35، ثم يضرب ب20 فيكون الناتج 700، أو 10 تساوي 35، 10 ضرب 3.5، والمعتبر في الدراهم كل 10 وزن 7 مثاقيل، 10 دراهم 7 مثاقيل، وسبعة المثاقيل 5 جرامات، فالعشر دراهم معنى ذلك 35 جرام، المثقال 5 جرامات والمثاقيل 10 35 جرام، ضرب 20. ليش قلنا ضرب 20؟ لأن 200 فيها 20 10، فبنضرب 20 حتى يكون معنا ناتج نصاب الفضة. ولا زكاة في العروض إلا أن تكون للتجارة، العروض طاولات كتب، ساعات، سجاد ونحو ذلك. هذه الأشياء لا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة. هذا الكتاب للاقتناء لا زكاة فيه، هذه الطاولة للاستخدام لا زكاة فيها، هذا الجوال للاستعمال لا زكاة فيه، هذا الثوب لللبس لا زكاة فيه. ولكن لو كانت المذكورات للتجارة ففيها الزكاة إذا بلغت نصابة. ولا زكاة في العروض إلا أن تكون للتجارة وبشرط آخر، وتبلغ قيمتها نصابا من أحدهما، يعني من أحد النصابين الذهب أو الفضة، وتضم قيمتها إليهما. جميل، أشياء تضم إلى بعضها وتعتبر بمنزلة جنس واحد. يعني سابقا قلنا الغنم جنس البقر، جنس الإبل، جنس لا يضم بعضها إلى الآخر. الآن ذهب، فضة بكل الأنواع، دراهم، دنانير، حلي، تحاف، ذهب، فضة، العملات بأنواعها، العملات الورقية بأنواعها وهي المسمى بالفلوس، العروض التجارية يضم بعضها إلى بعض، فإذا بلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين وجبت الزكاة. يعني بعمل جرد أنا بالدكان، عندي جرد، أجمع قيمة البضائع، فإذا بلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين وجبت علي الزكاة. وهكذا في كل عروض تجارية. باب زكاة الزروع والثمار. وآتوا حقه يوم حصاده، والمتقدم يشمل ما يخرج من الأرض سواء كان قليلا أو كثيرا، وسواء ما يبقى أو ما لا يبقى. وهذا مذهب إمامنا أبي حنيفة، أن الزكاة تجب فيما يبقى وفيما لا يبقى. فيما يبقى مثل القمح، فول، حميص، العدس، هذه الأشياء تبقى. وفيما لا يبقى نحو بقدونس، فجل، جرجير ونحو ذلك، هذه أشياء لا تبقى، فيجب الزكاة في ما يبقى وفيما لا يبقى. وتجب الزكاة في القليل وفي الكثير، في القليل وفي الكثير. ووجوب الزكاة ليس أمرا عسيرا، يعني خرج عندك 10 صناديق من التفاح والأرض تسقى بماء السماء، ليس أمرا كثيرا نأخذ صندوقا ونوزعه على الأرحام والجيران الذين رأوا ثمارنا تدخل دارنا، هذا ليس أمرا عسيرا. وإن كانت الأرض تسقى بكلفة فنصف العشر، نصف صندوق، ليس أمرا كثيرا. نعم. ما سقته السماء ويسمى عندنا البعل، البعل يعني على ماء السماء، أي سقي بالمطر، أو سقي سيحا، يعني أرضي على بجانب نهر كبير كدجلة والفرات والنيل، سيحون، جيحون، بردة ونحو ذلك، فأشق جدولا وأسقي أرضي بدون كلفة، ففيه العشر 1/10، قل أو كثر، قل أو كثر، إلا القصبة الفارسية والحطب والحشيش، لأن هذه الأشياء غير مقصودة وقد تنظف الأرض منها. إلا القصب الفارسي والحطب والحشيش، لما كانت غير مقصودة لم تجب فيها الزكاة، حتى لو قصدت، لو اتخذ أرضه مقصبة أو مشجرة لبيع القصب وبيع الشجر، ما الحكم؟ وجب عليه الزكاة. وما سقي بالدولاب والدالية فنصف العشر، يعني ما فيه كلفة، يعني ما فيه كلفة. سقي سيحا، سقي بماء السماء، لا كلفة فيه. سقي بالدولاب، آلة يستخدمونها لإخراج الماء من البئر بالدواب أو العبيد أو نحو ذلك. والدالية دلو يخرج به الماء من البئر، فنصف العشر. الدولاب هو أقرب ما يكون عند الفلاحين في أرياف دمشق البعيدة، يسمونه بالحنانة. الحنانة هي مثل الناعورة تقريبا، لكنها على البئر، عوضا عن أن تكون على النهر هي على البئر، عبارة عن دلاء متصل بعضها ببعض، وبالدابة يديرونها من الأعلى، فتنزل الدلاء إلى أسفل البئر ثم تخرج وتريق الماء، ثم تنزل ثم تخرج، لذلك سمي الدولاب. أنا رأيتها في بلدة حلبون، من يسمع بها. وما سقي بالدولاب والدالية فنصف العشر، عشر عشرة من مئة، نصف العشر خمسة من المئة. ولا شيء في التبن والسعف، تبن ورق القمح أو الشعير اليابس المتكسر، والسعف جريد النخل ورق النخيل، هذا لا شيء فيه. ولا تحسب مؤونته، يعني الكلف التي تكلفنا بها على الزرع لا تحسب، لا تحسب، القطاف، الزراعة، السماد، هذه الأشياء لا تحسب. خرج عندك عشرة صناديق، نأخذ صندوقا ونزكيه. عندنا في الشام بالعامية شو بيقول له؟ بيقول له من رأس العرمة، من رأس الكوم. ولا تحسب مؤونته والخرج عليه، أي نفق عليه. وفي العسل العشر قل أو كثر إذا أخذ من أرض العشر. وفي العسل العشر، خرج عندك عشرة أزقاق من العسل، فعليك أن تخرج زقا زكاة إذا أخذ من أرض العشر. أما إذا أخذ من أرض خراجية فليس فيه شيء، لأنه ضربتين على الرأس بوجعه. الأرض الخراجية سوف يؤخذ منها الخراج، ثم نأخذ من العسل فيها أيضا إذا كان فيها العشر، فعشر وخراج لا يجتمعان، عشر وخراج لا يجتمعان. والأرض العشرية إذا اشتراها ذمي صارت خراجية، عشرية أن يؤخذ منها العشر، إذا اشتراها ذمي يهودي أو نصراني صارت خراجية، تحولت من عشرية إلى خراجية. لماذا؟ لأن العشر زكاة، والزكاة عبادة، والكافر ليس أهلا للعبادة، فلذلك لا نأخذ منه زكاة وإنما نأخذ منه خراجا. الخراج بمنزلة أجرة الأرض، كأجرة الأرض. قال الله تعالى: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. أم تسألهم، يعني على تبليغ الرسالة إليهم، خرجا يعني أجرة، خرجا فخراج ربك خير. انظر، خرجا خراج، ليش قال خرجا ثم قال خراج؟ يعني أم تسألهم خرجا أي شيئا قليلا، فخراج ربك خير أي كثير الله خير، لأن خراج تزيد الألف على خرج وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فقليل الله خير فكيف بكثيره. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. لذلك الخرج أجرة البستان، أما الخراج أجرة القرية، ما نأخذه أجرة قرية اسمه خراج، ما نأخذه أجرة بستان يقال له خرج. خرج زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. قال هذا النسفي في تفسيره، ولعله نقله عن الكشاف بالزمخشري. والخراجية لا تصير عشرية أصلا حتى لو ملكها مسلم، لأن المسلم كما هو أهل للعبادة أهل لدفع الأجرة. أما الكافر يهودي نصراني ليس أهلا للعبادة، فلا تبقى الأرض في يده على أنها عشرية. ولا شيء فيما يستخرج من البحر كاللؤلؤ والعنبر والمرجان، هذه الأشياء إذا كنت تصطاد فخرجت معك مهما بلغت قيمتها لا زكاة عليها. ولا فيما يوجد في الجبال كالجص والنورة، النورة في الأصل الحجر، والياقوت والفيروزج والزمرد، هي أحجار كريمة لها قيمة، قد تكون باهظة، لو وجدها لا زكاة عليها. باب العاشر، العاشر أي الجابي الذي يجبي الصدقات، وسمي عاشرا وقد يجبي العشر أو غير العشر لأنه يجبي العشر، يعني من تسمية من إطلاق الاسم، وإن كان الفعل هو بعض ما يفعله أخذ العشر، مثل أفعال المقاربة ليست كلها للمقاربة، بعضها للمقاربة وبعضها لغير المقاربة، فقالوا أفعال المقاربة. باب العاشر، وهو من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار مما يمرون عليه. مر التاجر بأربعين شاة، العاشر يأخذ منه شاتا، يأخذ منه شاتا، انظر الشات واحد من أربعين وليست العشر، ومع ذلك سميناه العاشر. فيأخذ من المسلم ربع العشر، يعني مما يمر به عليه مما كان عروض تجارية، لأن العروض حكمها حكم الذهب والفضة، والذهب والفضة فيها ربع العشر، يعني يأخذ ما يدفع زكاة في هذا المال. ومن الذمي نصف العشر، يضعف على الذمي، فيأخذ من المسلم ربع العشر، ومن الذمي نصف العشر، ومن الحربي العشر. الحربي لا يمكن من الدخول إلى بلادنا، فحتى ما يأخذ عادي نأخذ منه العشر. فمن أنكر تمام الحول أو الفراغ من الدين، يعني أنكر وجوب الزكاة، فمن أنكر تمام الحول، عدم تمام الحول يعني أن الزكاة لم تجب عليه، أو الفراغ من الدين، نعم معي أربعون شاة، لكن هذه أخذتها اشتريتها دينا ما دفعت ثمنها، أو بعضها لا يزال دينا علي، أو قال أديت إلى عاشر آخر، مر به في النبك، العاشر بالنبك وقادم بالمواشي من حمص إلى دمشق، قال أديت أنا في حمص، أو قال أديت إلى عاشر آخر، أو إلى الفقراء في مصر، أوقفه في طالع من حمص على تدمر، أوقفه في التيفور، في التيفور قال له أريد أن أخذ الزكاة، قال أديت إلى الفقراء في حمص، وحلف صدق، وحلف يعني على هذه المذكورات يعني إن قال أديت إلى عاشر آخر، طبعا إن كان الإمام قد نصب عاشرا آخر، أما إذا ما في عاشر آخر فقد ظهر كذبه، ما من عينه على المعصية، تعرفوا كذاب لا تعينوا على المعصية بالحلف على الكذب. أو قال أديت إلى عاشر آخر أو إلى الفقراء في المصر وحلف صدق. والمسلم والذمي سواء، يعني في التصديق في هذه المذكورات، إن قال أديت إلى عاشر آخر أو نحو ذلك. والمسلم والذمي سواء، والحربي لا يصدق إلا في أمهات الأولاد. الحربي لا يصدق إلا في أمهات الأولاد، يعني شو ما أي شيء يكون مع الحربي يمر على العاشر نأخذ منه العشر، عاشر آخر يأخذ منه العشر، ولو قال أديت إلى عاشر آخر لا يصدق، لا يصدق إلا في أمهات الأولاد. يعني يقول هذه أم ولدي، رأينا معه إماء قلنا له هذه إماء للتجارة، أردنا أن نأخذ منه العشر، فقال هذه ليست للتجارة هي أمهات أولادي، فإنه يصدق. لماذا؟ لأن قوله هذا يوجب عليه ما هو أكثر من دفع العشر. ماذا يترتب على قوله أمهات أولادي؟ أن تثبت لهن الحرية، ثم من جهة أخرى الشريعة تتشوف إلى إثبات الحرية. لو كان كذاب من القطة منه ومنثبت عليه، من القطة منه منثبت عليه، ونجعل هذه الجواري حرائر، فالشريعة تتشوف إلى إثبات الحرية فيصدق في أمهات الأولاد. يقول أمهات أولادي، أم الولد تصير حرة. ويعشر أي العاشر قيمة الخمر دون الخنزير، يعني مر عليه بالخمر يأخذ من الخمر العشر، مر عليه بالخنازير لا يأخذ منها شيئا. لماذا؟ أصل المسألة أن لماذا نأخذ منهم العشر ونص العشر وربع العشر بدون مقابل؟ ليس بدون مقابل، هناك شيء نقدمه لهم. ما الشيء الذي نقدمه لهم؟ أننا نحميهم، والقاعدة تقول الجباية بالحماية، الجباية بالحماية. فأنا آخذ منك العشر مقابل أن أحمي لك مالك. فهو لما دخل بلادنا للتجارة بيقدر أنه في عشر لح يروح للعاشر، تمام؟ فإذا ما كان عنده أرباح أكثر من 10% ما بيدخل بها التجارة، تمام؟ ثم إن لم تكن هناك حماية، بدل ما يروح العشرة يروح الخمسين أو يروح الكل، فهذه 10% التي نأخذها منه مقابل أننا نحميه، إن كان حربيا نأخذ العشر، وإن كان ذميا نصف العشر، وإن كان مسلما ربع العشر. ونحن لا نحمي له الخنزير، بناء عليه لا نأخذ منه شيئا على الخنزير لأننا لا نحميه. أما الخمر فنحميه. لماذا؟ لأن للمسلم أن يحمي خمر نفسه ريثما يتخلل. عندك عناب عصرته تريد أن تصنعه خلا، ريثما يصير خلا يمر بمرحلة تخمير، ألا تحميه؟ فكما أنك تحمي خمر نفسك ما بين كونه عنبا وخلا، فلك أن تحمي خمر غيرك. فنحمي له الخمر ولا نحمي له الخنزير، بناء عليه نعشر الخمر ولا نعشر الخنزير. هو شو بيقول لما بيسرقوا له الخنازير؟ يا ريت أخذوا العشر والضعف وبس قدموا لي الحماية. باب المعدن. مسلم أو ذمي وجد معدن ذهب، وجد كنز أو فضة أو حديد أو رصاص أو نحاس في أرض عشر أو خراج، في أرض سواء كانت عشرية أو كانت خراجية. فخمسه في الخمس لبيت المال والباقي له، أربعة أخماس له، يعني وجد ذهبا قيمته 5 ملايين دولار. أربعة ملايين دولار لمين صار؟ صارت له. بس مو هيك اليوم القوانين الوضعية، انتبهوا. وإن وجده في داره فلا شيء فيه، اشترى الدار فوجد فيها ذهبا فضة حديدا نحو ذلك، قال فلا شيء فيه لأنه ملك الدار بما فيها، فهذا ملكه فليس عليه فيه شيء. أما الأول فبمنزلة الغنيمة، ففيها الخمس والباقي لا. وكذلك لو وجده في أرضه، أيضا لو وجده في أرضه ملك الأرض بما فيها فليس عليه فيه شيء. وإن وجده حربي في دار الإسلام فهو فيء، نأخذه منه، نأخذه منه، فهو فيء يعني لبيت المال. فالحربي ليس من أهل الغنائم حتى نقول خمسه فيء والباقي له. طبعا وجده في دار الإسلام لم يجده في داره، فالدار دارنا وهو تبع للدار وليس تبعا للواجد. المال في هذه الحالة تبع للدار وليس تبعا للواجد. ومن وجد كنزا فيه علامة المسلمين فهو لقطة، واللقطة لها أحكام تأتي معنا. ومن وجد كنزا فيه علامة المسلمين مكتوب عليه لا إله إلا الله، دراهم مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذن هذه ليست مما قبل الإسلام، هذه إسلامية. وإن كان فيه علامة الشرك كبعض الذهب الذي يوجد في مصر وقد دفن من عهد الفراعنة، وإن كان فيه علامة الشرك فهو من مال المشركين يكون غنيمة. وإذا كان غنيمة فحكمه حكم الغنائم، ففيه الخمس لبيت المال والباقي للواجد. لا تأخذ هاي الأحكام هاي تروح لبلادك مباشرة تقول بدي طبقها، حطوك بيت خالتك بعدين، لأن هذا مباح لهم دون شعبهم، هذا مباح لهم دون الشعوب، هم يأخذون ما شاءوا من الكنوز، أما الشعوب أن تطبق ما هو جزء من دينها هذا غير مقبول. وإن وجد في دار رجل مالا مدفونا من أموال الجاهلية، وإن وجد في دار رجل، إذن الآن ليس في داره، إن وجد المال، إذا وجد الكنز في ماله، الكنز لمن؟ له، ملك الدار بما فيها. أما الآن وجده في دار غيره، فالدار لرجل والواجد رجل آخر. وإن وجد في دار رجل مالا مدفونا من أموال الجاهلية فهو لمن كانت الدار له، فلصاحب الدار وليس لك أيها الواجد. وهو يعني من صاحب الدار، وهو المخطط الذي خطها الإمام له يوم الفتح، يعني يوم فتحت هذه البلدان وجاء الإمام وضع علامات، هذه من هنا إلى هنا لفلان ومن هنا إلى هنا لفلان، فهذا المالك الأساسي الذي ملكه الإمام هذه الأرض بهذه العلامات هي له. طيب هذا ميت من 200 سنة، نبحث عن الورثة. فإن لم يعرف المخطط، يعني ما عرفنا المالك الأصلي، في ناس بيعرف شو اسمه، شو اسم أبوه، شو اسم جده، وبعدين من هنا كذب النسابون ما عاد يعرف حدا. فإن لم يعرف المخطط فلأقصى مالك يعرف لها، أقصى مالك يعرف أن هذه الأرض كانت ملكا له فهو له، يدفع إليه ثم بعد ذلك هذا المالك يتصرف. باب مصارف الزكاة، يعني من تدفع لهم الزكاة، يعني شرح الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. من هم مصارف الزكاة؟ لمن تدفع الزكاة؟ وهم الفقير وهو الذي له أدنى شيء، والمسكين الذي لا شيء له. في حق الزكاة لا فرق بين الفقير والمسكين، الفقير مصرف مصارف الزكاة، والمسكين مصرف من مصارف الزكاة. فهذا تعريف الفقير وهذا تعريف المسكين، وقيل العكس، قيل المسكين هو الذي له أدنى شيء والفقير هو الذي لا شيء له، هذا وجيه. أما السفينة فكانت لمساكين، كانت السفينة لمساكين، مساكين ويملكون سفينة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر، ولا يستعيذ الرسول صلى الله عليه وسلم من شيء ثم يتلبسه ذلك الشيء. على كل إن الآن هذا مذهب الإمام، الفقير هو الذي له أدنى شيء، يعني معه دريهمات يقتات بها وينفق منها على أهله لآخر الشهر ما بتكفيه، والمسكين الذي لا شيء له. ففي حق الزكاة الاختلاف في تعريف فقير مسكين لا ثمرة له، وإنما الثمرة في حق الأوقاف، لو وقف أرضه على المساكين بنحدد من هو المسكين، لو وقف أرضه على الفقراء إذن لن تكون للمساكين، ينبغي أن نحدد من هو الفقير. وقف على الفقراء أو المساكين، ينبغي أن نعرف من هو الفقير ومن هو المسكين. إذا كان موجودا نأخذ منه التفسير. والعامل على الصدقة يعطى بقدر عمله، والعاملين عليها يعطى بقدر عمله، لا يشترط أن يعطى 12.5%، سواء أكثر أو أقل أو كان 12.5%. طيب ليش قلنا 12.5%؟ لأن الثمن مو هن 8 أصناف، فالعاملين 1 من 8 من هذه الأصناف الثمانية، فلو قسمنا 100 على 8 ستكون النتيجة 12.5. فغالبا كانوا في البلدان عندنا يعطونه 10%، الذي يذهب يجمع التبرعات للجمعيات الخيرية كانوا يعطونه غالبا 10%، إذا لم يتقيدوا بالثمن. والعامل على الصدقة يعطى بقدر عمله، ومنقطع الغزاة والحاج، هؤلاء يصدق عليهم قوله تعالى وفي سبيل الله. من المراد بقوله تعالى وفي سبيل الله؟ منقطع الغزاة يعني تفرغ للغزو، والحاج ذهب إلى الحج ونفدت نفقاته، نعطيه من أموال الزكاة لا نتركه يموت في الطريق. والمكاتب يعان في فك رقبته، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، قال له ائتني 10,000 درهم وأنت حر، قال سيده ائتني 10,000 درهم وأنت حر، فك رقبة، فيعان في فك رقبته، نجمع له نساعده، عمله ربما لا يكفي. والمديون الفقير، والمديون هو المعني بقوله تعالى والغارمين، يعني مديونين، ولكن شرط أن يكون فقيرا. في ناس مديونين بس ليسوا بفقراء، تفتح دفتر الحسابات عليه دين 100,000 ليرة تركية مثلا، ولكن هو يملك مليون، هذا ليس فقيرا، لو أدى هذا الدين الذي عليه لزاد معه 900,000، فهو غني. والمنقطع عن ماله، وهذا ابن السبيل، منقطع عن ماله. وكثير من السوريين اليوم صاروا أبناء سبيل، هم في بلدانهم أغنياء، ولكن الآن لا يستطيعون أن يصلوا إلى أموالهم. وللمالك أن يعطي جميعهم، لا يشترط أن يستوعب جميع الأصناف، لا يشترط أن يستوعب جميع الأصناف، ولا أن يعطي من كل صنف ثلاثة أشخاص، لأن الآية جاءت بصيغة الجمع إنما الصدقات للفقراء، وأدنى الجمع ثلاثة، والمساكين أدنى الجمع ثلاثة. لا يشترط، لو أعطى شخصا واحدا من الفقراء لأجزأ، شخصا واحدا من المساكين لأجزأ، شخصا واحدا من المنقطع للغزو أجزأ، وكذلك الباقي. وللمالك أن يعطي جميعهم، وله أن يقتصر على أحدهم ولا يدفعها إلى ذمي. الزكاة لا تدفع إلى اليهودي والنصراني بخلاف بقية الصدقات والنذور والكفارات، والأصل جواز الدفع للجميع، ولكن هناك نص منع أن نعطي الزكاة، زكاة المال، لليهود والنصارى، لأهل الذمة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن بعد أن أمره أن يدعوهم إلى الشهادتين ثم إلى الصلاة ثم الزكاة، قال: فإنهم فعلوا ذلك فأعلمهم أن الله قد أوجب عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فالضمير هون أغنيائهم يعود إلى من؟ يعود إلى المسلمين. فقرائهم يعود إلى من؟ يعود إلى المسلمين. فتؤخذ الزكاة من أغنياء المسلمين وتدفع لفقراء المسلمين، ولولا هذا النص لأعطينا اليهود والنصارى. ولا يدفعها إلى ذمي ولا إلى غني، لأننا شرطنا أن يكون فقيرا أو مسكينا، ولا إلى ولد غني صغير دون البلوغ. المعني بالصغير دون البلوغ، لأن الصغير غني بغنى أبيه. ولا إلى مملوك غني، غني وله مملوك، هذا المملوك لا ندفع له الزكاة، لأن المال سوف يعود إلى السيد، فإن السيد يملك المملوك وما معه، فكأننا أعطينا السيد الغني. ولا إلى من بينهما قرابة ولاد أعلى أو أسفل. الأعلى أب أم فما فوق، الأسفل ابن بنت فما تحت، فلا يعطي الأصول ولا يعطي الفروع. ولا إلى زوجته، لأن الأملاك متداخلة ما بين الزوج وما بين الزوجة، فيعطي الزوجة بعد نهار إلا أعطني من مالك كذا، فيسترد المال بطريقة أخرى. ولا إلى مكاتبه، لأن الملك يقع لنفسه، فما تحقق الإيتاء الذي هو ركن الزكاة. الزكاة لها ركن واحد يا سادة، والحج له ركنان، والصلاة لها أربعة أركان وقيل ستة، فركن الزكاة الوحيد ما هو؟ التمليك على جهة المبرة، التمليك على جهة المبرة. ما عم بعطيك المال نقوط مشان ترد لي اياه، في رد هون مو لوجه الله تعالى. فالتمليك على وجه المبرة، يعني على وجه الطاعة وطلب الأجر والثواب من الله. نعم. والحج ركنه الوقوف بعرفة ولو لحظة، وأكثر طواف الإفاضة، والصلاة قيام قراءة ركوع سجود، وقيل التحريم والقعود الأخير مقدار التشهد. ولا إلى هاشمين، لأن الزكاة أوساخ أموال الناس وهم مطهرون عنها. ولا إلى مولى هاشمي، يعني هاشمي له عبد معتق، فلا نعطيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن مولى القوم منهم، فكأننا نعطي إلى الهاشمي إذا أعطينا إلى المولى. وإذا أعطى فقيرا واحدا نصابا أو أكثر، أي نصبا، جاز ويكره. يعني نفترض أن نصاب الزكاة 5,000 ليرة أو 5,000 دولار، رأيت فقير أنا ملكته 5000 دولار مرة واحدة زكاة، هل يجوز؟ نعم يجوز، لأنه فقير، ولكنه يكره لقربه من الغنى، لأني بمجرد أن أعطيه النصاب صار غنيا، فلكونه قريبا من الغنى كره أن نملكه نصابا. مثل الصلاة قرب النجاسة، فمن حيث أن الأرض التي أنت عليها طاهرة صحت الصلاة، ومن حيث إنك قريب من النجاسة كانت الصلاة مكروهة. متابعة في الدرس الثاني بهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.